الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الرهن، والرهن هو ليس من عقود المعاوضات وإنما من عقود التوثيقات، لأنه ثمة عقود يقصد بها توثيقة الدين وهي الرهن والكفالة والضمان، فالرهن من هذا، ولذلك يعرفونه فيقولون هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه أو من ثمنه. توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه. ولذلك فائدة الرهن أن المرتهن يتمكن من أن يستوفي حقه من العين المرهونة أو من ثمنها. والرهن جائز، دل على ذلك القرآن كما في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة، وأيضا الإجماع منعقد على جوازه. في الرهن عندنا ثلاثة أركان: عندنا راهن، وعندنا مرتهن، وعندنا مرهون. الراهن هو الذي عليه الدين، المرتهن هو صاحب الدين الذي أراد أن يرهن شيئا ليضمن حقه، والرهن هو العين المرهونة بين هذا وهذا. يقول رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا أصل وضابط في باب الرهن، وهو أن كل عين جاز بيعها فإنه يجوز رهنها، وهذا لأن الإنسان بالرهن ينتفع أو يستفيد أنه يستوفي دينه. فلذلك إنما يرهن ما يمكن أن يباع، ما له ثمن. فمن هنا قال أنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهذا في الأصل، لكنه استثني أمران، أو نقول أن هذا الأصل أنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هناك أمران لا يجوز بيعهما ومع ذلك يجوز رهنهما. طبعا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كالكلب مثلا ونحو ذلك، لكن ثمة أمران مما لا يجوز بيعهما ومع ذلك يجوز رهنهما. الأول قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. هذا الأول، الثمر والزرع قبل بدو صلاحه، فسبق معنا أنه لا يباع، لكنه هنا يجوز أن يرهن، طبعا بلا شرط القطع. لماذا؟ لأن النهي عن بيعه إنما لأنه خوف وقوع آفة أو تلف ونحو ذلك، وهذا متعذر في الرهن. فالراهن سيرهن هذه العين المرهونة حتى يتمكن من أن يستوفي دينه، وبطبيعة الحال فهو أي هذا الزرع حتى ولو لم يبدو صلاحه له ثمن وله قيمة، قد تزيد إذا لم يتلف وقد تنقص إذا تلف، ففيه مال أو فهو مال وفيه ثمن. الثاني قال: وقن دون ولده ونحوه. هذا الثاني مما لا يجوز بيعه ولكنه أيضا يجوز رهنه، وهو الرقيق دون ولده، والمراد به لو كان هناك رقيق وولده ففي البيع لا يجوز، لا يفرق بين والدة وولدها وبين والد وولده في البيع لو كانوا أرقاء، يباعون جميعا. أما حتى لا يفرق بين بين بين الرحم. أما في الرهن فيجوز، أن ترهن واحدا دون ولده أو دون أباه، لأن المقصود التوثقة، وهذا لا ينبني عليه تفريق بين الرحم والرحم. فإذا انتهى الرهن رجعت هذه العين المرهونة. العلماء يقولون في الرهن يجوز أن يؤخذ مع الحق ويجوز أن يؤخذ بعد الحق. مع الحق عند التبايع يقول أبيعك كذا بشرط أن ترهنني كذا، بعد الحق يقول أبيعك كذا، وبعد أسبوع جاء بثمن مؤجل، وبعد أسبوع جاء إليه وقال أريد رهنا فيرهنه، لأنه أراد التوثق فيجوز. كذلك أيضا يقولون يجوز في الحضر ويجوز في السفر. طيب لماذا قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ ألا يمكن أن يقيد هذا بحال السفر؟ قالوا إنما هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فيجوز التوثق بالرهن في الحضر وفي السفر. قال رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض. هنا هذا أمران أو هاتان مسألتان. المسألة الأولى قوله ويلزم في حق راهن. الرهن قلنا قبل قليل أن عندنا راهن وعندنا مرتهن، فهو لازم في حق الراهن دون المرتهن. الراهن هو المديون الذي وضع الديء الرهن. لماذا يلزم في حقه؟ لأن الحظ لغيره، الحظ والفائدة في الرهن ليست له وإنما لغيره، فكان لازما من جهتي. ولا يخفاكم أن ثمة من العقود ما هو جائز الطرفين وما هو لازم الطرفين، وما هو جائز من طرف ولازم من طرف. هذه العقود التي تلزم من طرف دون طرف إنما تلزم في حق غير المنتفع، ومثل ذلك الرهن. الراهن هو لا ينتفع بالرهن، إنما المرتهن هو الذي ينتفع به، الحظ له، فكان لازما يعني يثبت، ليس له التراجع عنه. إذا رهن ليس له التراجع. طيب المرتهن، المرتهن في حقه جائز. فلو أنه رهن هذه العين مدة أسبوع أو شهر ثم رأى أنه لا يحتاج لذلك فردها على الراهن فلا بأس، إنما هو في حق الراهن جائز لازم، في حق المرتهن جائز. الثاني قال بقبض، لأنه هنا قال ويلزم في حق راهن بقبض. فالمشهور من المذهب أنه إنما يلزم الرهن إذا قبض، لأن الله عز وجل قال فرهان مقبوضة. فلما كان عقدا يعني فيه إرفاق قالوا يفتقر ويحتاج إلى القبول، فلا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا لو أن الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن تراجع وقال أنا سأشتري منك بدون رهن، أو قال سأرهنك ثم تراجع ولم يقبض المرتهن، فعلى المشهور من المذهب يقولون أنه إنما يلزم بالقبض كما يكون في البيع. يكون في البيع ويكون في القرض كذلك. هذا إذن المشهور من المذهب أنه لا يثبت ولا يلزم في حق الراهن إلا بالقبض، إلا بقبض المرتهن. وفي المسألة قول آخر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، ورواية عن الإمام أحمد أنه بمجرد العقد يلزم الراهن أن يسلم الرهن للمرتهن. لكن الذي ذكره هنا ما هو المشهور من المذهب. قال رحمه الله وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. هذه العين المرهونة هي ملك للراهن لكنها ضمان في يد المرتهن، وبناء على ذلك لا يجوز للمرتهن أن ولا للراهن أن يتصرف في هذه العين المرهونة بما ينقل الملكية. فليس للراهن أن يبيعها إلا إذا أذن المرتهن، وليس للمرتهن أن يبيعها لأنها ليست بملكه. فالتصرف أولا بما ينقل الملكية لا يجوز ولا يصح لو وقع، لأنه في حق المرتهن، في حق المرتهن هو لا يملكها، وفي حق الراهن قد تعلق بها حق المرتهن، فليس له أن يتصرف في ما وضعه لضمان دينه. أما ما يتعلق هو النوع الثاني من التصرفات التصرف في المنافع. مثلا أراد المرتهن أن يؤجر البيت، أو أراد الراهن أن يؤجر البيت، أراد المرتهن أن يعير السيارة، أو أراد المرتهن أن يعير السيارة، فهنا أيضا يقول لا يصح أن يتصرف أحد منهما بهذه العين المرهونة بمنافعها، فلا يصح التصرف حتى يتفقا، فإذا اتفقا جاز. فلو أنهما قالا مثلا نحن رهنا هذه البيت، والآن وجودها بهذا الشكل لا ننتفع منه، فاستأذن الراهن صاحب البيت، استأذن المرتهن، قال سنؤجر البيت أو نؤجر السيارة أو نحو ذلك، فهنا لا بأس، لكن التصرفات لابد فيها من إذن الطرفين. طيب، إذن عندنا تصرف بما ينقل الملكية فلا يصح إلا من الراهن بإذن المرتهن، وكذلك التصرف في المنافع لا يصح إلا إذا اتفق. ومن هنا قال والتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، استثنى فقال إلا عتق راهن، يعني إلا العتق إذا وقع ممن؟ من الراهن المالك في الحقيقة، هذا لو وقع فإنه ينفذ، هو لا يجوز أن يتصرف لأنه تعلق به حق غيره، لكنه أيضا لو وقع فإنه ينفذ. نقول لا يجوز لأنه فيه إبطال حق المرتهن من التوثق، وينفذ لأنه اعتاق من مالك، المالك اعتق فنفذ. طيب، وأيضا لأنه الشريعة تتشوف إلى اعتاق الرقاب، ولأنه تعلق به حق غيره وهو آدمي. طيب، ماذا نعمل بهذا الثمن؟ قال وتؤخذ قيمته منه رهنا، لما باع الراهن الرقيق المرهون يلزمه أن يأخذ قيمته ويعطيه المرتهن رهن، ويقول هذا الرهن، أنا قد بعت عليك الرقيق الرهن فخذ قيمته رهنا، لأنه بدل عنه. قال وهو أمانة في يدي مرتهن، هذا الرهن أمانة، والقاعدة في الأمانات أنها تضمن إذا حصل تعد أو تفريط، أن الأمين يضمن إذا حصل تعد أو تفريط، ولا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. والأمين هو من كل من قبض العين بملكه، نعم، بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع أو بإذن المالك، هذا هو الأمين. هذا الأمين مثل المرتهن ومثل يعني بعض الصور التي ستأتي، المستعير مثلا، هؤلاء أمناء، هم غير غاصبين، بحيث أنهم لو كانوا غاصبين لعاملناهم بالأضيق وقلنا لهم أنكم تضمنون عند التعدي والتفريط وعند عدم التعدي والتفريط، إنما لما كانوا أمناء فالفقهاء يقولون أن الرهن أمانة في يد المرتهن، إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وتعرفون أنهم إذا قالوا التعدي والتفريط، التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، ما دام أن هذه العين المرهونة تلفت في يده ننظر هل تلفت بتعد وتفريط منه فيضمن، أو بغير تعد ولا تفريط منه فحينها لا يضمن، مثلها مثل العارية، مثلها مثل الوديعة كذلك، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي والتفريط صوره ظاهرة، فمثلا هذا الرجل أخذ هذه العين المرهونة وفرط في حفظها فتلفت، أو هربت إذا كانت بهيمة أو نحو ذلك، فرط فإنه يضمن لأنه تعدى، لكن لو أنه حفظها في مكانها ثم جاءت آفة سماوية، أو وقع حريق لم يكن منه تسبب، لم يفرط ولم يتعدى، فلا يضمن قيمتها، وإنما يعني التلف يتعلق بصاحب العين. هذه إذن ضابط أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ومن الأمناء المرتهن. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك نصيبه، هاتان صورتان في الرهن فيما إذا كان الرهن مشترك قد يكون مشترك من هذا الطرف أو من هذا الطرف، هما مسألتان. الأولى يقول إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، مثلا محمد اقترض من زيد ومن عمرو، واقترض من هذا 5000 ومن هذا 5000، ثم جاء ورهنهما جميعا سيارته أو رهنهما جميعا أرضه أو رهنهما جميعا أرضان عنده. الرهن الآن من واحد لاثنين، ولذلك قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، جاء وسدد الأول، جاء قال هذا مبلغك، يعتبر الآن سدد نصف الدين، فانفك نصف الرهن، فانفك نصف الرهن. فلو كانت مثلا فلو كان مما يتنصف له أن يستلم نصفه. عكس ذلك، رحمك الله، عكس ذلك يقول أو رهناه فاستوفى من أحدهما. عندنا مثلا أبو عبد الله وأبو حكيم اقترضا مني مثلا 5000 5000، ورهناني شيئا يملكانه جميعا، تشاركا فيه، ثم جاء الأول وسدد رهنه في حقه انفك. في الصورة الأولى الراهن اثنين، وفي الصورة الثانية الراهن عفوا المرتهن اثنين، وفي الصورة الثانية المرتهن واحد. في كلا الصورتين وفي كلتا الصورتين إذا سدد بعض الدين في الرهن المشترك ينفك بنصيبه، وهذا معنى قوله وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. ثم قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه. الآن سيتكلم على ما إذا حل الدين المؤجل أو القارض أو نحو ذلك. فهنا إذا حل المرتهن عنده رهن والراهن يلزمه سداد، ماذا نعمل؟ أحد ثلاث خطوات. الخطوة الأولى يقول إذا حل الدين إن أذن في الوفاء أو إن وفى فانتهينا، لكن إذا امتنع من الوفاء يقول فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، قال له مثلا إذا سددتك في هذا الوقت وإلا إذا حل الأجل بع الرهن واستوفي الثمن. فهنا حل الأجل ولم يسدد فإنه يأخذه، أي المرتهن يأخذ الرهن ويبيعه ثم يستوفي ثمنه، فإن كان أتى على القيمة وإلا فإن كان زاد يعطيه الراهن وإن نقص طالبه بذلك. هذا ظاهر. الصورة الثانية قال وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. إذا امتنع أو لم يأذن له في البيع، جاء الأجل وقال أنا لن أسدد ولا آذن لك أن تبيع الرهن، يقول أنه يجبر على الوفاء الذي يجبره القاضي، يجبر إما أن توفي وإما أن تبيع هذا الرهن حتى توفيه من ثمنك، والذي يجبر كما قلنا هو القاضي لأنه هو الذي يقدر على الإجبار. الخطوة الثالثة فإن أبى، يعني هذا الراهن قال لن أوفي ولن أبيع، هنا يقول حبس أو عزر، يحبس أو يعزر، لماذا؟ حتى يبيع ويوفي هذا الدين، والذي يلزمه ويحبسه هو القاضي. فإن أصر قال باعه حاكم ووفى دينه. إذا أصر وامتنع بعدما عزر أو بعدما حبس فهنا ينتقل الحكم إلى القاضي، فله أن يبيع، وهذا يكون حينها بيع لا من مالك ولكن ممن له الحق في البيع، فيبيع القاضي عقاره أو ملكه أو ماله مثلا ليوفي الدين لهذا المرتهن. قال وغائب كممتنع. غائب كممتنع، الغائب الذي يعني له دين نقول المدين، الغائب حكمه حكم المرتهن أو الراهن إذا امتنع من الوفاء. فمثلا عندك إنسان أردت منه دينا وهو غائب ولا تدري متى يعود مدة طويلة، وأنت تريد منه دين ولم يوفك ولم يضع عندك رهن، فهنا يقول أو نقول وضع عندك رهن بالأصح، وضع عندك رهن، فالعمل معه كما يعمل مع الذي يمتنع. القاضي يأتي فيبيع هذه العين المرهونة ويوفيك ثمنك. ولذلك قال وغائب كممتنع، القاضي هو الذي يبيع لأن القاضي له ولاية على مال الغائب. ثم قال وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. الرهن مثله مثل بقية العقود، البيع ونحو ذلك، فيها شروط صحيحة وفيها شروط فاسدة. فهنا قال أن الرهن قد يكون فيه شروط صحيحة، وإذا كانت شروط صحيحة يجب الوفاء بها، لكن قد يكون ثمة شروط فاسدة لا تفسد العقد. ومثل هنا بشرطين فاسدين، الشرط فاسد والعقد عقد الرهن صحيح، شرط فاسد لأنه خالف مقتضى عقد الرهن. الشرط الأول يقول إن شرط ألا يباع إذا حل الدين، إذا شرط الراهن على المرتهن أنه لا يبيع الرهن عند حلول الأجل، قال أنا أشترط عليك ألا تبيعه. طيب في الصورة الأولى لما تكلمنا قبل قليل ما اشترط، لكنه وضعه رهن. فهنا في السابق قلنا قبل قليل أنه إما أن يبيعه وإلا أن يبيعه وإلا أن يلزم وإلا أن يبيع القاضي. هنا قال أنا أضع عندك هذه العين المرهونة وعندي شرط أنني إذا لم أوفك لا تبيعها، فيقول هذا الرهن صحيح والشرط فاسد، لأن الثمرة والفائدة من الرهن أصلا التوثق ليستوفى منها أو من ثمنها كما قلنا في التعريف. طيب الشرط الثاني قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، يعني إذا شرط المرتهن على الراهن بأن قال له إن جئتك بحقك مثلا في شهر كذا أو في يوم كذا وإلا فالرهن لك، فيقول لا يجوز، أو نقول الشرط لا يصح. طيب إذن كيف نعمل؟ يقول ما يقول الرهن لك، الرهن ليس هو التبايع، الرهن توثقة فقط، أو نقول يعني لا تحصل معاوضة كما يقولون بين هذه العين المرهونة وبين البيع القديم، هذه الرهن أو هذه العين المرهونة توثقة. إذا ما العمل؟ نقول هذا الشرط فاسد، والعمل أن المرتهن يبيع هذا الرهن وما يتملكه، وهذا يعني هذا الذي ينبه إليه أنه يبيع هذه العين المرهونة ثم ينظر في قيمته، إن كان بقدر الدين أخذه أو أكثر رد عليه أو أقل رجع عليه. فلذلك هذا المشهور من المذهب أنه يقولون أنه إذا قال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك أنه لا يصح، أن هذا الشرط لا يصح كما ذكر رحمه الله تعالى. هذا المشهور من المذهب. وفي المسألة قول اختاره ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد أن الشرط هنا يصح في هذه الصورة. طبعا الحنابلة قالوا هذا غلق الرهن، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قالوا فالآن المرتهن يعني ترتب على رهنه أو ترتب على هذا الشرط أنه سيبيع هذا الرهن، بغض النظر قد يكون هذا الرهن مثلا ب100,000 والدين ب30,000. طيب بأي حق أنا قد يتملكه؟ بأي حق يتملكه؟ فيكون هناك تفاوت. وعلى كل حال يقولون أنه لا يشترط بهذا الشرط، وإنما إذا تم الأجل يباع أو تباع العين المرهونة. قال ولمرتهن، الآن أتكلم على مسألة الانتفاع بالعين المرهونة في حال ما إذا أنفق عليها. فقال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. انتفاع المرتهن من العين المرهونة إن كان بإذن الراهن لا إشكال في ذلك، للمرتهن أن ينتفع بها. لو أنه قال هذه السيارة رهن ولك أن تنتفع بها، فهو وضعها توثقة وأذن له فيها بالتصرف، فلا بأس، وقلنا ذلك عندما تكلمنا على التصرف في المنافع. لكن إذا كان بغير إذن الراهن، فالرهن لا يخلو إما أن يكون مما يركب ويحلب وفيه نفقة مثل الدواب، ينفق عليها، أنفق عليها فإنه له أن ينتفع بها بركوب وبحلب، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فهو الآن رهنه دابة، بعير، ناقة مثلا، وكان المرتهن الذي عنده العين ينفق عليها، إذن له أن يركبها وله أن يحلبها بقدر في مقابل إنفاقه عليها. ولذلك قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، لا يحتاج إلى أن يستأذنه، فالشريعة أذنت له في ذلك في مقابل ما أنفق. طيب الصورة الثانية، قال وإن أنفق الصورة الثانية إذا كان إذا كانت العين المرهونة غير حيوان، مما لا يركب من البهيمة الأنعام ولا يحلب، فهنا لا يملك المرتهن الانتفاع إلا بإذن الراهن. يعني مثلا رهنك سيارة، رهنك ثوب، رهنك جهاز ونحو ذلك، رهنك دار، ليس لك أن تنتفع منها بها إلا بإذنه. طيب قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. هذا الإنفاق من المرتهن، نحن نفترض هنا أن العين المرهونة يحتاج إلى نفقة مثل بهيمة الأنعام ونحو ذلك، بهيمة الأنعام هذه لو أنها لم تطعم ماتت ولم يصبح هناك توثقة، إن أنفق عليها الراهن مالكها لا إشكال، لكن لنفترض أنه لم ينفق عليها وصارت في يد المرتهن، ماذا يعمل بها؟ هل ينفق أو لا ينفق؟ وإذا أنفق فهل يكون تبرع أو لا يكون تبرع ويرجع به على صاحبها؟ هنا قال إن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. إذن تفهم من ذلك أنه إذا كان يتمكن من الرجوع إليه ولم يرجع إليه وأنفق عليها فليس له الرجوع، هو قادر أن يستأذنه، يتصل به ويقول هذه الشاة التي عندي رهن، هذه الدابة التي عندي رهن ترى تحتاج إلى نفقة، لم يرجع إليه مع قدرته إنما أنفق عليه ابتداء، فهنا يقول أنه لا يرجع. قال وإلا، يعني إذا كان لا يتمكن من الاستئذان، إما أنه غائب أو مسجون أو لأي أمر من الأمور، قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، لم يتمكن ثم بدأ ينفق عليه على العين المرهونة. فهنا نقول إن نويت التبرع فأنت ونيتك وأخرجت ذلك لله فليس لك أن تعود فيه، إن نويت الرجوع إليه فهنا ترجع عليه بالأقل مما أنفقته ونفقة مثله، هذه الشاة أو هذه الدابة أو هذا البعير أو هذه الناقة مثلا نفقة مثلها في اليوم مثلا 10 ريالات، أنت بدأت تنفق عليها كل يوم 20 ريال. طيب ترجع على المالك بعد ذلك، أنت نويت الرجوع، ترجع عليه بأيهما؟ قال بالأقل، ترجع بالأقل لأنه هو الذي أنفقته، والزائد على نفقة المثل تبرع. الزائد على نفقة المثل هو تبرع منك، فالمالك لا يلزمه إلا نفقة مثلها، ولذلك قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. طيب قال طيب بقينا في صورة، إذا لم ينوي شيئا فالمذهب يقولون أنه تبرع، إذا لم ينوي شيئا، لكنه يعود ويرجع إذا نوى الرجوع فقط. طيب قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن، هذه الأشياء نحن قلنا قبل قليل أنها الرهن أمانة في يد المرتهن فتأخذ حكم الأمانات، كذلك أيضا المعارات والأشياء المؤجرة والودائع حكمها حكم الرهن، أمانة في يد أصحابها، أمانة في يد المودع وأمانة في يد المستأجر وأمانة في يد المعار. وبناء على ذلك القاعدة أن هذه الأشياء لا تضمن إلا إذا تعدى صاحبها أو فرط، وعلى هذا على كلام الفقهاء لو أنك استأجرت عينا سيارة مثلا ثم حصل فيها تلف وأنت لم تتعدى ولم تفرط، هل تضمن؟ قالوا لا تضمن، الضمان على المالك لأنك أمين وأنت لم تتعدى ولم تفرط، كذلك لو استعرت، كذلك لو ودعت وديعة. طيب أخيرا قال ولو خرب فعمره، رجع بآلته فقط. لو أن الرهن ليست بهيمة وإنما دار مثلا، الدار بدأت يعني تتلف واحتاجت إلى ترميم، هذا الترميم هل نتعامل معه كما نتعامل مع إطعام البهيمة؟ قال لا. لماذا؟ قالوا لأن الرهن، لأن البهيمة لو أنها لم تطعم ماتت فلا يكون لها قيمة، الدار لو أنها يعني احتاجت إلى ترميم المالك لا يلزمه أصلا، لا يلزمه أن يرممها، لكن البهيمة يلزمه أن يطعمها. فهنا فرقوا فقالوا لو أنك يعني أردت أن ترمم هذا الرهن الذي بدأ يخرب فإنما ترجع بالآلة فقط. إيش نقصد بالآلة؟ المواد. تقول عندي رهن، هذا الشخص رهنني مثلا عمارة، هذه العمارة بدأت يعني تتهدم، فأنا أتيت بعمال وأتيت بسمنت وأتيت بأدوات وأصلحتها حتى تبقى قيمتها كما هي. لما رجعت إلى الراهن مالكها قال من قال لك؟ أنا أصلا لا أريد أن أرممها، كنت في نيتي أنني أبيعها بهذا الوضع. على من؟ يقول ترجع بالآلة فقط، عفوا نعم بآلته فقط، يعني بالمواد، ترجع بقيمة الأسمنت أو نحو ذلك من هذه الأشياء، أما ما عدا ذلك قيمة العمال ونحو ذلك هو لا يلزمه، لأن هذه المواد لها قيمة، أما عملهم فانتهى. فالمواد ملك لك بخلاف أجرة البناء مثلا فإنها لا تجب على الراهن، ولذلك قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. طبعا هذا المشهور من المذهب، بعض العلماء وبعض الحنابلة يقولون في هذه الصورة أنك لو أصلحتها بما يضمن حقك بقدر ما يضمن حقك فلك أن تعود عليه. وعلى كل حال نحن هنا نتكلم عما ذكره المصنف رحمه الله، والذي عليه المذهب أنهم يقولون إنما ترجع بالآلة فقط، لأن الرهن حتى ولو صار فيه بعض التلف هو ماليته نعم نقصت لكنها موجودة، إذ أرضه موجودة وبعض البناء موجود فينتفع به. بهذا نكون انتهينا من باب الرهن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.